من الذي ورد الذكر هنا؟ ورد ذكر فتى موسى يوشع بن نون عليه السلام، ويوشع ساس بني إسرائيل بعد موسى. قال الله جل وعلا: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. وجرت عادة أهل الفضل من الأنبياء وغيرهم أن يكون لهم فتى يقوم بشؤونهم، يخدمهم، يتولى خصائص أمرهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى الطائف كان معه زيد بن حارثة، ولما صلى الله عليه وسلم نفر من عرفة إلى مزدلفة كان معه أسامة بن زيد، ولما نفر من مزدلفة إلى منى كان معه الفضل بن العباس. موسى عليه السلام كان معه فتاة يوشع بن نون عليه السلام. يوشع هذا مكث بني إسرائيل في أرض التيه 40 سنة كما حكم الله عليهم، ولم يقدروا أن يدخلوا الأرض المقدسة. فلما مات موسى وهارون تولى أمرهم أي بني إسرائيل يوشع بن نون، وهو الذي دخل بهم الأرض المقدسة. الله قال لهم: ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، وهي ريحة. دخلها يوم الأحد، وجاء يوم الجمعة وأمسوا دون أن ينتهي، فنظر إلى الشمس وقال: أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علي. فحبس الله الشمس عليه حتى فرغ من قتاله، لأن بني إسرائيل لا يرون جواز القتال يوم السبت، فأنهى المعركة في 6 أيام بدءا من الأحد وانتهاءا بالجمعة. ولهذا أحيانا يقال عن الشمس إنها أخت يوشع، قال شوقي قفي يا أخت يوشع خبرينا أحاديث القرون الغابرين، في قصيدة طويلة مليئة بالحكم. فإن لم نوق النقص حتى نطالب بالكمال الأولين، وهذا يعطي كمال الأدب في التعامل مع الناس. نقول هذا يوشع بن نون فتى موسى عليه السلام الذي ورث النبوة بعده وأصبح يسوس بني إسرائيل. وذكرنا أن هارون غائب عن هذا المشهد الذي قصه الله جل وعلا من نبأ موسى